فنسأل الله العظيم أن يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. أيها الإخوة، أبو الدرداء رضي الله عنه صحابي جليل من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، أسلم يوم انتصار المسلمين في بدر، ولما أسلم وكان يعمل تاجرا للعطور والأقمشة، بعد فترة من إسلامه فوجئوا بأنه ترك التجارة، فكلموه في ذلك فقال: أما إني لا أحرم البيع ولا الشراء، ولكني عشت في الكفر 40 سنة، فلئن عشت مثلها في الإسلام فأنا أحتاج أن أضاعف الجهد حتى أعوض ما عشته وما عشته في الكفر. فأردت أن أجمع بين عبادتي لربي وبين تجارتي، فلم يستقم لي ذلك، فتركت تجارتي وأقبلت على عبادة ربي. جاءهم زوار فأرسل إليهم طعاما، وعند المبيت لم يرسل إليهم غطاء في ليلة شاتية شديدة البرد. فذهب إليه أحدهم وطرق عليه باب حجرته، فخرج إليه وعليه ثياب رقيقة لا تحمي من شرب ولا تقي من برد، فقال له: أراك قد بت كما بتنا يا أبا الدرداء. يعني مش احنا لوحدنا بس اللي عندناش غطط، انت مالك انت راكب ما عندكش غطط. قال: يا اخي، ان لنا دارا هنا، يعني في الجنه، نسال الله ان يجعلنا جميعا من اهل الجنه، ان لنا دارا هنا واننا نرسل اليها كل ما نملك، كل حاجه بتيجي في الدنيا بنبعثها على الجنه، ما بنستناش، نتصدق بها، ولو كان لدينا من ذلك شيء لأرسلناه إليكم، لكن في طريقنا إلى الجنة عقبة كأودة، اللي هي الصراط، والمخفف فيها خير من المثقل. المتخفف من الدنيا خير من المثقل، فآثرنا التخفيف لعلنا نجتاز. هل فهمت يا هذا؟ قال: نعم وجزاك الله خيرا. طبعا الكلام واضح زي الشمس، مش كده؟ قول لهم القيامة الفقير حسابه خفيف، اللي ما عندوش حاجة حسابه سهل، هيمر بسرعة، إنما اللي عنده من الأموال كلال سيحاسب على كل قرش، من أين اكتسبه وفيما أنفقه. فالخفيف سهل هيعدي بسرعة، إنما الثقيل ده اللي صعب مش عارف يعدي بسهولة. لما كبرت سن أبي الدرداء اجتهد اجتهادا عظيما في العبادة، وركز وصلى على النبي عليه الصلاة والسلام، ده موضع الشاهد بقى، لأن سيقيم قصة أبي الدرداء ده عشان اجتهد اجتهادا عظيما في العبادة. كل ما يقرب وتكبر سنه كل ما يجتهد، ما طبعا كلنا بنكبر سننا كل ما خلاص بنتعب ما عدناش قادرين نعمل حاجه، نسال الله العفو والعافيه. فكلموه في ذلك: انت شقق على نفسك قوي كده ليه؟ انت شدد على نفسك قوي كده ليه؟ هون على نفسك. فقال ابو الدرداء: ان الخيل اذا قاربت راس مجراها افرغت كل ما في وسعها. عارف لما كنت في سباق خيل وبنقول لك مثلا السبق من هنا لحد فين، بيبدا الخيل تجري، عند ما خلاص بنلاقي نفسنا قربنا فاضل 200 300 400 متر على غيثة، ايه اللي بيحصل؟ بتلاقي كل واحد بيطلع اقصى طاقه عنده. ليه؟ لان الثواني ده هي الحاسمه. الفرق بينك وبين اللي قبلك او اللي بعدك ثانيه واحده، يا ترى مين اللي هيكسب؟ ان الخيل اذا قاربت راس مجراها افرغت كل ما في وسعها. ما بين ان ترى الخيل راس المجرى نهايه السبق وما بين ان تصل، كم ثانيه؟ كم دقيقه؟ كتير؟ مش كتير. قال ابو الدرداء: وما بقي من عمري اقل من ذلك. اللي فاضل في حياتي اقل من دقائق واقل من ثواني، فانا اجتهد وافرغ كل ما عندي لعلي انال قصب السبق، لعلي افوز بالجائزه الاولى. اقول هذا الكلام لاننا اقتربنا من راس المجرى واقتربنا من نهايه السباق، فمن الذي سيفرغ كل ما في وسعه فيما بقي من هذه الايام؟ الذي 25 فضل لنا 5 ليالي، نسال الله ان يكتبنا فيها من المقبولين وان يكتبنا فيها من عتقائه من النار، إنه ولي ذلك ومولاه. إخواني، أبو الدرداء هذا لما حضرته الوفاة قالوا له: ما تشتكي؟ اللي بيوجعك؟ فقال: ذنوبي. 1 مليون ما أسلم، سايب التجارة وشغل في العبادة شغل ما حصلش، وكلما كبرت سنه واقترب من الوفاة اجتهد في العبادة أكثر وأكثر. تتخيل واحد زي ده بقاله ذنوب؟ نعم، ما حدش معصوم، لكن ذنوب إيه دي اللي بتوجعه؟ ذنوب إيه اللي بتوجعه دي؟ ما ياما فينا ناس نسأل الله العفو والعافية، ربنا يستر علينا جميعا في الدنيا والآخرة، واعين في كبائر، واعين في موبقات، واعين في مصائب وبلايا ورزايا، وتيجي تقول له حالك ايه مع ربنا، يقول لك: الحمد لله انا عارف ربنا قوي وحافظه قوي قوي قوي، واهم حاجه اللي هنا، ويرزع على صندوق الزباله ده قوي. ها والله الواحد بقول له، قال لي: ليه ما تقول لي بقى صلاه ومش صلاه؟ بس تتكلم في الركن الركين من اركان الاسلام بعد الشهادتين، تيجي تقول لي صلاه؟ المهم القلب الى الله المشرق. تخيل: ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. انسى ذنوب اللي عنده بتوجعه بتقرص فيه وتاكل فيه ده؟ اذا كان نفسه عين في في في شرب مخدرات وفي زنا وفي اكل ربا واكل اموال الناس بباطل، ولو ربنا اكرمه بيه صلى ركعتين في ليله 27 يقول لك: ده انا 10 مبشرين بالجنه. ما تشتكي؟ قال: ذنوبي. قالوا: وما تشتهي؟ طب نفسك في ايه؟ نفسك في قبل ما تموت؟ قال: اشتهي عفو ربي، نفسي ربنا يعفو عني. ثم قال: لقنوني لا اله الا الله، وخرجت روحه مع الهاء رضي الله عنه وارضاه. هذا نموذج من صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش واحد من اكابر الصحابه ولا واحد من الصحابه الضخام زي ابو بكر وعمر وعثمان وعلي والناس التقال قوي دول، ولا 10 مبشرين بالجنه. واحد من صحابه رسول الله اسلم متاخرا، أسلم بعد 20 سنة، بعد 15 سنة من ظهور الإسلام، قضى مع الرسول صلى الله عليه وسلم 7-8 سنين بس. وهذا حاله. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن قال الله فيهم: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. وأسأله أن يجعلنا من عتقائه من النار ومن المرحومين، انه ولي ذلك ومولاه. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. والحمد لله رب العالمين.